الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الإمام: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم. قد تكلمنا على التقوى، خطاب على العموم، في العموم الناس. فقصلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لخاطب العموم. خطاب على العموم، الناس جميعا اتقوا ربكم. وقد تكلمنا على التقوى، سبق في سورة البقرة الكلام على منزلة التقوى على هذا المقام، هو مقام هو سبق هناك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، قال هو آدم، وخلق منها زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم. خلقكم الله تبارك وتعالى أيها الناس من نفس واحدة وهي آدم، وخلق منها أي من تلك النفس، إذا الضمير في قوله وخلق منها راجع للنفس، وخلق من تلك النفس زوجها وهي حواء، خلقها من ضلع آدم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وبث أي نشر، نشر منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. فكل ما يوجد من البشري هم من صلب آدم وحواء، أبناء آدم وحواء وذريتهما ونسلهما. قال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات، فحذف من الثاني بدلالة الأول عليه، ماشي المعنى رجالا كثيرا ونساء قليلا، لا، رجالا كثيرا ونساء كثيرات كذلك، كأنه قال: وبث منهما رجالا ونساء كثيرا. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال الإمام: أي ايش معنى تساءلون به؟ اتقوا الله الذي تساءلون به سبحانه وتعالى، ايش معنى تساءلون بالله؟ قال: أي يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا، يقول الإنسان لغيره أسألك بالله أن تفعل كذا، إذن فيسأل الإنسان غيره بالله، وهذا هو معنى تساءلون بالله. تساءلون بالله، يسأل بعضكم بعضا بالله، يقول لي أسألك بالله أن تفعل كذا. وقراءة التخفيف تدل على نفس المعنى، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتساءلون به بحال بحال. إذن تساءلون به إيش معناها؟ تتساءلون به، فحذفت إحدى التاءين من المضارع، وهو المعنى ديال تساءلون به. إذن تتساءلون بالله ولا تساءلون بالله إيش معناها؟ يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا وكذا، فيدخل الإنسان الله تبارك وتعالى في طلب غيره، إذا أراد طلب غيره يدخل الله تبارك وتعالى كأنه يشفع به، يجعله شفيعا بينه وبين المسؤول، بينه وبين غيره. أسألك بالله أن تفعل كذا، هذا معنى تساءلون به. والسؤال بالله كما لا يخفى فيه تفصيل، فيجوز في محل ولا يجوز في غيره كما سبق بيانه في كتاب التوحيد. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام بالنصب عطف على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور به، لأن موضعه نصب. إذن والأرحام بقراءة النصب، وهي قراءة الأكثر، فيه إعرابا، إما أنه معطوف على لفظ الجلالة على اسم الله، إذن شنو المعنى؟ اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، اتقوا الله تبارك وتعالى وهذا واضح، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام كذلك اتقوها فلا تقطعوها. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أن هذا المعطوف معطوف على محل الجر والمجرور ديال به، تتساءلون به لأن الجار والمجرور في محل نصب كما لا يخفى إلا في مواضع مستثنى. الأصل دائما أن الجار والمجرور في محل نصب إلا في مواضع منها إذا كان نائبا عن الفاعل، فإذا كان الجار والمجرور نائبا عن الفاعل ففي محل رفع، وإلا فالأصل أن الجار والمجرور دائما في محل نصب. إذن علاش معطوف هذه الأرحام على الإعراب الثاني؟ معطوف على محل الجار والمجرور اللي هو به، والتقدير الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، إذن فهو معطوف على محل الجار والمجرور لذلك جاء منصوبا. وقرئ بالخفض عطفا على الضمير في به، بعضهم قرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بمي بالجر. إذن ما وجه الجر؟ أنه معطوف على الضمير المجرور، والتقدير واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، تساءلون به وبالأرحام، إذا الأرحام معطوف على الضمير المجرور به معطوف عليه. قال وهو ضعيف عند البصريين. علاش ضعيف عند البصريين؟ لأن البصريين يشترطون لعطف الظاهر على الضمير المجرور إعادة الخافض، يشترطون إعادة الجار، كيقول لك إلا بغيتي تعطف اسم ظاهر على ضمير مجرور فلا بد من إعادة الجار، لا بد من إعادة الجار. وهذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، فعندهم لا يصح تقول به والأرحام، لا بد من إعادة الجار تقول به وبالأرحام. مثلا لا يصح نقول لك مررت بك وزيد عند البصريين، لا يجوز هذا ضعيف، ما نقولش مررت بك وزيد، نخاف نقول مررت بك وبزيد، نعود الجار. عطف الظاهر على الضمير المجرور لا يجوز، يشترط إعادته. قال ابن مالك وعود خافض، وعطف شنو قال؟ وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. لازما قد جعل عند البصريين هو هذا، لازما قد جعل. قال ابن مالك وهو من البصريين لكن خالفهم في المسألة ووافق الكوفيين، قال وليس عندي لازما، علاش؟ إذ قد أتى في النظم في الشعر والنثر الصحيح، يقصد القرآن يقصد هذه الآية، والنثر الصحيح يقصد هذه الآية، تساءلون به والأرحام، قال لك هذا جاء في النظم في الشعر وجاء في النثر الصحيح اللي هو القرآن فكيف يكون ضعيفا؟ إذا قال جائز، وليس إعادة الجار بلازم، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. إذن فالراجح ما ذهب إليه الكوفيون، والقراءة حجة عليهم، هو القراءة قرئ به، إذن فلا يلزم إعادة الخافض. نعم الكثير الأكثر إعادة الجار، نقول مررت بك وبزيد، هذا الكثير، لكن يصح أن يقال مررت بك وزيد دون إعادة الجار. قال لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض عند البصريين، هذا عند البصريين. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. قال الإمام إذا تحقق العبد، هنا المؤلف رحمه الله غير استطرد قليلا وسيتحدث عن منزلة المراقبة، ويجره الكلام للكلام على مقام المشاهدة، إذا غير تكلم لنا إن شاء الله على مقام المراقبة ومقام المشاهدة، وهما المقامان المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فالإحسان يستمل على مقامين، على مقام المشاهدة وهو الأعلى، وعلى مقام المراقبة وهو الأدنى. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بمقام المشاهدة اللي هو الأعلى، وعاد نزل المقام المراقب، بمعنى لما قدرتيش تصلي مقام المشاهدة اللي هو الأعلى فلا أقل من مقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا المقام الأول الأعلى اللي هو مقام المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام الأدنى اللي هو مقام المراقبة وسيأتي كلام عليهما. إذن الله كان عليكم رقيبا، استطرد المؤلف كعادتي وتحدث لنا هنا على مقام المراقبة وأيضا المشاهدة كما سيأتي. قال إذا تحقق العبد بهذه الآية، إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، حصل مقام المراقبة. ما معنى تحقق العبد بهذه الآية؟ إذا استحضرها وعرف معناها وعمل بها، شنو هي؟ إن الله كان عليكم رقيبا. إذا العبد عرف هذا المعنى وفهمه واستحضره في جميع أحواله وعمل بمقتضى إن الله كان عليكم رقيبا في جميع أحواله، في جميع أحواله العبد يستحضر هذا المعنى أن الله تعالى يراقبه، أن الله تعالى ينظر إليه، أن الله تعالى يراه. فيستصحب العبد معه هذا الأصل في خلواته وجلواته، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه، بالليل وبالنهار، في الظلمات وأمام الأنوار، دائما يستحضر هذا المقام وهو أن الله يراقبه. يستحضر هذا المقام في أقواله وأفعاله، في جميع تصرفاته، في كل حركاته يستحضر أن الله يراقبه. فهذا هو مقام مراقبة، هذا معنى إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة. غادي يحقق بعد ديك الدرجة الأولى اللي منها غيطلع لمنزلة المشاهدة، لأن غتبدأ بالمراقبة عطلع للمشاهدة، فسيحقق المنزلة الأولى اللي هي المراقبة. بعد ذلك إذا ترقى يصل بإذن الله المنزلة المشاهدة اللي هي المنزلة الأعلى. قال وهو مقام شريف، لاحظ ما قالش وهو أعلى المقامات، مقام شريف به يترقى العبد إلى مقامات أخرى. قال أصله علم وحال ثم يثمر حالين. أصل هذا المقام علم وحال، وهو غير يفسر لك العلم والحال، ثم يثمر حالين سيذكرهما. إذا أولا شنو هو العلم وشنو هو الحال، وعاد جمعا التمرة. قال أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله، يسمع جميع أقواله، ويعلم كل ما يخطر على باله، هذا العلم. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. وهذا هذان الأمران قد أشرت إليهما الآن أثناء الكلام آنفا، أشرت إليهما أن يعرف العبد أن الله تعالى مطلع عليه، يراقبه، ينظر إلى أفعاله، يسمع أقواله، هذا أمر يجب أن يعرفه العبد وأن يفهمه ويستقر في نفسه، وأن يستصحب هذا الأصل في كل أحواله، وهذا هو العلم والحال، وهذا أن يستصحب العبد هذا المقام وأن يلازمه في جميع أحواله وفي كل أحيانه وفي جميع مواضعه وفي كل تصرفاته، هذا العلم والحال. لهذا العلم بشتر معرفة العبد بأن الله مطلع عليه إلى آخره، والحال ملازمة هذا العلم للقلب. ونشوف لحظة باش ختم، قال ولا يكفي العلم دون هذه الحال، بمعنى مجرد معرفة أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر لك، سامع لأقوالك، هذا لا يكفي، لا بد من أن يستصحب العلم الحال، لا بد من أن يستصحبه، لا بد من ملازمة ذلك العلم للحال، اللي هي أن يستحضر العبد ويستصحب هذا الأصل في جميع أحواله ويعمل بمقتضاه. طيب فإذا حقق العبد العلم والحال شنو هي الثمرة؟ قال الإمام فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين الحياء من الله، خبر كان، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات، وكانت ثمرتهما عند المقربين المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. الثمرة تختلف، الثمرة تختلف على حسب إيش؟ على حسب المتحقق بهذين الأمرين بالعلم والحال. فإن كان الذي تحقق بهذين الأمرين من أصحاب اليمين، ولا شك أن المقربين أعلى درجة من أصحاب اليمين. فإن كان من أصحاب اليمين شنو الثمرة؟ قالت كانت ثمرتهما أي العلم والحال عند أصحاب اليمين الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات. هذه درجة المراقبة، شوف يوجب واش؟ الحياء من الله، يستحي العبد من الله فيخاف من أن يراه على تقصير، من أن يراه تاركا لطاعة أو واقعا في معصية، فيستحي من الله تعالى أن يراه كذلك. هذه الثمرة هي التي يحصلها أصحاب اليمين. لكن الثمرة التي يحصلها المقربون أعلى، أعلى شنو هي؟ قال المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال، هذا مقام أعلى ويوضح المؤلف. قال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة. قال وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى التي يحصلها أصحاب اليمين، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر بالمقام الأعلى اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه، قال رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر وقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الفرق بينهما أنه في المقام الأول يحملك على الطاعة التعظيم، تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى، وفي المقام الثاني يحملك على الطاعة الحياء من الله الحياء. وقد مثلهما رحمه الله الإمام بمثالين. أهل المقام الأول اللي هو مقام المشاهدة قال يكون حالهم كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة، بلا ما يوصل درجة الحياة. من يشاهد ملكا عظيما من ملوك الدنيا مثلا فإنه بالضرورة يعظم، غادي يعظم لأنه رآه عظيما. فكذلك العبد إذا وصل ولله المثل الأعلى لدرجة المشاهدة فإنه يعبد الله تبارك وتعالى لتعظيمه إياه، إذ ذلك المقام الذي وصل إليه يوجب له تعظيم وإجلال ذي الجلال سبحانه وتعالى، فيعظم الله تعالى في قلبه بالضرورة فيعبده لذلك. فإن لم يصل العبد لهذا المقام لهو أن يصل لدرجة المشاهدة التي توجب التعظيم فلا أقل من أن يستحي من الله، اذكر أن الله تعالى خالقه ورازقه وأنه يراه ويسمع أقواله وينظر إليه، فهذا يوجب له الحياء منه سبحانه وتعالى. ومن فرط في المقامين عصى، شكون اللي كيوقع في المعصية؟ اللي كيوقع في المعصية هو الذي الذي جانب المقامين معا، فاته مقام التعظيم قطعا وفاته مقام المراقبة. لو كان يراقب الله لم استطاع أن يعصيه، مشى الحياء، فات الحياء من الله تبارك وتعالى في لحظة المعصية، فحينئذ يقع العبد في المخالفة. لكن العبد إذا استحيا من الله تعالى حق الحياء لا يمكن أن يعصيه تلك اللحظة وهو يستحي منه ويراقبه تبارك وتعالى. إذن فالمؤلف رحمه الله وضح المقامين معا وبين أن ثمرة المشاهدة يحصلها المقربون وأن ثمرة المراقبة يحصلها أصحاب اليمين. ثم قال الإمام واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. كلام لطيف جميل جدا يأتي بيانه. قال المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قبلها أو تتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. إذن المراقبة لابد أن يتقدم عليها أمران وأن يتأخر عنها أمران. أن يتقدم عليها المشارطة والمرابطة، وأن يتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة، وسيبين هذا ويبين لنا هذا المسائل. فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعاصي، يشترط العبد على نفسه يعني أن يجعل بينه وبين الله عهدا، أن يلزم نفسه ويجعل بينه وبين الله عهدا أن يطيعه ويترك معصيته، هذه المشارطة. قال وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك. إذن في المشارطة الإنسان يلتزم ذلك، وفي المرابطة يعاهد العبد ربه على ذلك، يلتزم في الأول مع نفسه بذلك، يقول مع راسه أنا بإذن الله غادي نحرص على الإتيان بالطاعة وعلى ترك المعاصي مع نفسي، ثم ينتقل المرابطة اللي هي أن يعاهد الله تبارك وتعالى على ذلك، على ما اشترطه على نفسه، اشترط على راسه وينتقل إلى معاهدة ربه على ما اشترطه على نفسه. ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره. في أول الأمر كان بدأ بالمشارطة والمراقبة والمرابطة، فتأتي المراقبة وتستمر إلى آخر الأمر. قال وبعد ذلك من بعد من يعني العبد من اللي يلتزم بأمر ويعاهد الله عليه ويعمل بمقتضى، غادي يعمل بمقتضى اش غادي يدير؟ سيحرص على الطاعة عملا عملا، هو التزم وعاهد ثم انتقل العمل، فحرص على الإتيان بالطاعات وعلى اجتناب المعاصي، الآن هو في درجة المراقبة. قال لا بد بعد ذلك من المحاسبة والمعاقبة. قال وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد إليه. واضح؟ دوز واحد العشية والصباح ولا مساء ولا نهار ولا يوم ولا يومين، لا بد من المحاسبة، كل يوم يحاسب نفسه، هل عملت بما التزمت به وما عاهدت الله عليه؟ واش انا اليوم مثلا اليوم بالليل يقول الانسان عن سهال اليوم انا عملت بما اشترطته على نفسي والتزمته وبما عاهدت الله عليه ام لا، هل قصرت في طاعة وهل وقعت في معصية؟ هذه المحاسبة، يحاسب نفسه بعد ذلك. قال فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمد الله، يلقى رصوفة فليحمد الله، كل أمر كل يوم الأمر يختلف. إذا وجد العبد ربه قد أتى بما عاهده عليه يحمد الله ويسأله الثبات. طيب وإن وجد نفسه قد حل عقدة المشارطة ونقض عهد المرابطة، وقع في المعصية ولا قصر في الواجب، فشنو حينئذ لاش غينتقل للمعاقبة؟ أي دابا احنا في المراقبة، احنا دابا الآن في المحاسبة، هو يحاسب نفسه غادي ينتقل للمعاقبة إن وجد نفسه لم يوفي بما التزم به. إلا كان وفى فليحمد الله وسالينا ما غندوزوش للمعاقبة، لكن إذا لم يوفي بما التزمه وما عاهد الله عليه وجب أن ينتقل للمعاقبة. قال عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، يعاقب نفسه بما يلائمها بما يناسبها وما تستحقه، ربما يحرمها من بعض الأمور، ربما يعاهد نفسه مرة أخرى على أن لا يفعل، أو ربما يمتنع من بعض الأشياء التي كانت سببا في المعصية، وهذا كله من باب المعاقبة في أمور مباحة لكنها هي اللي أدت به إلى التقصير، إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، يعاقب نفسه مثلا بالحرمان منها، هذا من باب زجر النفس، يقول مع نفسه غدا أنا ما غنديرش كاع داك السبب، هو السبب باش ما فعلتش كذا، هو السبب لوقوعي في معصية كذا، إذا غدا سأتركه بالكلية، مفهوم؟ هذا من المعاقبة. قال عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، إذا هذا هو معنى فمن هذا باش معنى أن المراقبة كي يسبقها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها محاسبة والمعاقبة، واضح المعنى. قال ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله، يبقى العبد هكذا مستمرا إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى، لأن المحاسبة ما كتكونش غير نهار حاسبتي اليوم صافي انتهى الموضوع وبتلك المحاسبة ستنجو، لحاسبتي نفسك في يوم واحد لا أبدا، يستمر العبد هكذا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. في كل يوم في كل يومين يحاسب نفسه على عمله. قال ثم عاد، يعني ثم يعود مرة أخرى إلى المشار، يقول دابا إن شاء الله من هنا القابل ما غنعاودش نوقع في التقصير، ما غنعاودش نوقع في هذه المعصية. إذا يعود إلى المشارفة ثم يعاهد الله على ذلك، ثم يعمل بمقتضى ذلك، وهذا هو معنى الحفاظ على المراقبة. ثم يجي في المساء الليلة الأخرى يختبر نفسه بالمحاسبة إلى آخره. هذا حاصل ما ذكره الإمام رحمه الله هنا عن مقام المراقبة. إذن قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. قال الإمام خطاب للأوصياء، إذن الله تعالى يخاطب الأوصياء على اليتامى. الأوصياء على اليتامى دوك اللي كيكونوا مكلفين باليتامى، المسؤولون عن اليتامى. يخاطب الله الأوصياء على اليتامى بقوله وآتوا اليتامى، وآتوا أيها الأوصياء اليتامى أموالهم. قال الإمام وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير فأمروا أن يورثوهم. القول الثاني قال لك وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للعرب كانوا لا يورثون الصغير مع الكبير، فالله قال لهم وآتوا اليتامى أموالهم، إذا مقصود أي ميراثهم. إذن هو خطاب للعرب، قال لهم الله تعالى ورثوهم كما تورثون الكبار، لأن اليتيم يطلق على الصغير قبل البلوغ، من اللي كيبلغ الإنسان لا يسمى يتيما حقيقة، إنما يسمى بذلك مجازا. إذن تاب شوف الآية على الوجهين، إما يكون اليتامى لفظ على الحقيقة وإما يكون على المجاز. إذا قلنا الخطاب للأوصياء فاليتامى هذا لفظ مجازي، لأن إمتى كان الواجب على الأوصياء أن يعطوا اليتامى أموالهم؟ بعد البلوغ حتى يبلغوا، وإذا بلغوا فليسوا يتامى حقيقة، فسموا باليتامى باعتبار ما كان مجاز. وإذا قيل إن الخطاب للعرب فإنهم يتامى على الحقيقة، لأنهم كانوا لا يورثون الصغير قبل البلوغ، فالله تعالى قال لهم وآتوا اليتامى لهم الصغار أموالهم، فهو حقيقة. قال فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغارهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة. فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغارهم، إذن إذا كان في حال صغارهم فهو حقيقة لأنه قبل البلوغ، فيكون اليتامى على هذا حقيقة. وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر، ولفظ يتيم في اللغة يطلق على طفل قبل البلوغ ذكرا كان أو أنثى. قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب. قال الإمام كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك. هذا المعنى الأول وهو ظاهر. وقيل المعنى لا تأكلوا ما لهم وهو الخبيث وتدعوا ما لكم وهو الطيب. إذن ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يحتمل معنيين، وعلى ما ذكر المؤلف رحمه الله وهما متقاربان. إذن إما المعنى الأول هو ما ذكره أن بعضهم كان يبدل الشاة السمينة بالمهزولة من ماله، فالله قال لهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، إذن الخبيث هو والشاة المهزولة التي يملكونها هم، بالطيب وهو الشاة السمينة التي يملكها اليتامى، فكانوا يبدلون مال اليتيم بمالهم، فيجعلون الخبيث لليتيم ويجعلون الطيب لأنفسهم، فالله تعالى نهاهم عن ذلك، وهو أيضا نفس المعنى الثاني. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قال الإمام نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، لأن هذا هو الظاهر من تعدية الفعل بإلى، تأكلوا عدية بإلى، والأصل في أكل أنه لا يتعدى بإلى، أكل الشيء يأكله لا يقال أكله إلى كذا، وإنما الذي يتعدى بإلى هو ضم. إذن فتأكلوا مضمن معنى تضموا، كأنه قال ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. فهم لهذا قال لك الإمام نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. قد سبق الكلام هناك على هذا بشيء من التفصيل في سورة البقرة، بما أن الله في أول الأمر نهاهم أن يخلطوا أموالهم بأموال اليتامى، فوجدوا في ذلك حرجا، فوجدوا في ذلك حرجا ومشقة، فأنزل الله تعالى قوله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، بمعنى فعفى الله تعالى عن المخالطة، لكن بشرط أن لا يكون فيها إجحاف، لا يكون فيها إضرار باليتامى. يعني المخالطة اليسيرة مخالطة ما يكفي اليتيم ويغنيه من ماله بأموالهم لا بأس بها، لأنه يشق التحرز، واحد مكلف بيتيم ومسكنه معه يشق أنه يجعل له النفقة دياله خاصة والنفقة ديال ولده وخاصة، يشق ذلك. إذن فلا بأس مثلا أن يأخذ من مال اليتيم ما يكفي وأن يخلطه بماله، واضح؟ مثلا اليتيم هذا غسك فيه 100 درهم في الأسبوع مثلا، فيخلطها إلى ماله ويصرف الجميع، هذا هو المعنى. قال وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، الفعل اللي هو تأكله، قال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إذا شو معنى؟ كأنه قال ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. وقيل إلى بمعنى مع، إذن شنو المعنى حينئذ؟ ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، إلى أموالكم يعني مع أموالكم. إنه كان حوبا كبيرا، إنه ضمير ليش يعود لهذا الفعل اللي هو الأكل، أكل أموالهم إلى أموال اليتامى، كان حوبا أي إثما كبيرا، إنه كان ذنبا كبيرا، هذا هو معنى حوبا كبيرا، إنه كان ذنبا وإثما كبيرا من الكبائر، من كبائر الذنوب. ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق بمكان ولايتهم عليهن، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن. هذا القول الأول، قول عائشة. قد تكتنوا معنى الآية أنها نزلت في أولياء اليتامى على الذين يعجبهم جمال ولياتهم، إذا المقصود بالآية من كان وصيا ووليا على يتيمة وأعجبته وأراد أن يتزوجها، فقال لهم الله تعالى إياكم أن يكون سبب ولايتكم عليهن ووصايتكم عليهن، إياكم أن يكون هذا الأمر سببا في نقصان صداقهن، في ألا تعطوهن مهر أمثالهن، أن تنقصوا لهن من الصداق، بمعنى يقول واحد أنا ولي عليها وأنا مكلف بها وكذا وكذا، فبالتالي لا يعطيها صداق مثلها، هذه البنت مثلها تستحق كذا وكذا من الصداق، وهو يبخسها حقها، يعطيها غير نصف الصداق اللي كتستحق أو يعطيها ربع الصداق اللي تستحق، باعتبار أنه ولي عليها وصي عليها أنه كان يعينها ويقوم بمصالحها، وبالتالي يبخسها حقها. الله تعالى قال لهم لا، لا يجوز. طيب شنو ديروا؟ قال لهم الله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا، إلا خفتوا ألا تعدلوا في مهورهن فانكحوا الأجنبيات اللواتي ليس لكم عليهن وصاية. إلى واحد كان ولي على امرأة وأراد أن على بنت وأراد أن يتزوجها وخشي ألا يوفيها حقها، اش يدير؟ قال لي الله تعالى فتزوج غيرها من الأجنبيات اللواتي ليس لك عليهن ولاية باش ما تظلمهاش، لأن لا تظلمها تزوج غيرها. مفهوم؟ هذا هو المعنى الذي ذكرته عائشة في تفسير الآية، قالت نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق، ينقصونهم من الصداق ما يعطيهمش مهر المثل لمكان ولايتهم عليهن. علاش غيقصهم الصداق؟ لأنهم أولياء عليهن. فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، ما معنى أقسطوا؟ أي اعدلوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقسط في مهورهن فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن، ذو معنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال ابن عباس إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء فنزلت الآية في ذلك. إذن قول ابن عباس فيه معنى آخر على ما قالت عائشة، قال لك هذه الآية شنو معناها؟ العرب كانوا يتحرجون في أموال اليتامى لكن ما كانوا يتحرجون في العدل بين النساء، فنزلت هذه الآية كأن الله قال لهم كما تتحرجون في أموال اليتامى فيجب أن تتحرجوا في العدل بين النساء. بحال واضح الكلام؟ كما تخافون على أنفسكم من أن تأكلوا أموال اليتامى فيجب عليكم أن تخافوا على أنفسكم من الجور بين النساء. مش واضح المعنى؟ هذا معنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء كما تخافون أن ألا تعدلوا وأن تظلموا في أموال اليتامى فوجب عليكم أن تخافوا ألا تعدلوا بين النساء، بمعنى اعدلوا بينهن كما تعدلون بين في أموال اليتامى، أو وجب أن تتحرجوا في العدل بين النساء كما تتحرجون في أموال اليتامى. قال أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشر وأكثر فإذا ضاق ماله أخذ مال يتيمه، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. هذا معنى آخر، معنى ثالث هو يعني أضعفها. شنو هو المعنى الثالث؟ أن الرجل منهم في الجاهلية كان يتزوج العشر وأكثر من النساء، فإذا ضاق ماله لم يجد نفقة ينفق على زوجاته، يأخذ من ماله ليتيم لينفق على زوجاته، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. ما معنى اقتصروا في النساء؟ أي انقصوا منهن، ما تزوجوش عشرة ولا هذا، ما تزوجوش على القدر اللي ما غتقدروش تنفقوا عليه، اقتصروا في النساء على ما تستطيعون النفقة عليهن. هذا في الجاهلية قبل ما يجي تحريم الزيادة على أربع، قبل أن ينزل تحريم الزيادة على أربع كانوا يتزوجوا العشر وأكثر. إذا المقصود قيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في أموال اليتامى فاقتصروا في النساء على ما تستطيعون النفقة عليهن من أموالكم. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما معنى ما طاب لكم؟ قال الإمام أي ما حل لكم، ما طاب لكم أي ما حل لكم. وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس، الأصل أن يقول فانكحوا من طاب لكم لأن الكلام هنا على النساء، واضح؟ والنساء عاقلات ولا لا؟ عاقلات، فالأصل أن يقال فانكحوا من طاب لكم لأنها لأن الإناث من العاقلات، وبالتالي يجب أن يجعل هنا لفظ من لا ما. إذن علاش قال ما؟ قال الإمام جواب، قال وإنما قال ما ولم يقل لأنه أراد الجنس، لأن المقصود الجنس ولذلك قال ما. قال وقال الزمخشري لأن الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء، وهذا أيضا له وجه في اللغة، الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء، الأنثى من العقلاء يجوز إجراؤها في اللغة العربية مجرى غير العاقل، يجوز إجراؤها مجرى غير العاقل، فلذلك قال فانكحوا ما طاب لكم، لأن المقصود بالعاقل هنا إناث، والإناث يجوز إجراؤهن مجرى غير العاقل. ومن أمثلته قوله تعالى والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وفي القرآن في كثير من الآيات نجد هذا أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانكم. وشو المقصود بما؟ المقصود عاقلة بلا شك، امرأة عاقلة، ومع ذلك استعمل فيها ما الأصل أن يقال أو من ملكت أيمانكم ولا أو من ملكت أيمانهم، لأنهن إناث يجوز في اللغة أن تجرى الأنثى مجرى غير العاقل. يصح نقول من ملكت أيمانكم ولا ما ملكت أيمانكم، يجوزان. فهم؟ نعم. قال مثنى وثلاث ورباع. قال الإمام لا تنصرف للعدل والوصف. هذه الألفاظ الثلاثة مثنى وثلاث ورباع منوعة من الصرف للعدل والوصف. المانع لها من الصرف أمران، علة لفظية وعلة معنوية. العلة اللفظية هي العدل، والعلة المعنوية هي الوصفية، مثنى وثلاث أنها أوصاف. قال وهي حال من ما طاب، وقال ابن عطية بدل. شنو إعرابها؟ قال تحال، وصاحب الحال هو هديك ما في قوله ما طاب. فانكحوا ما طاب أي النساء اللواتي طبن لكم حال كونهن مثنى وثلاث ورباع. إذن حال مما في قوله ما طاب. وقال ابن عطية بدل، بدل مما. فانكحوا ما مثنى وثلاث، كأنه قال فانكحوا مثنى وثلاث ورباع، لأنه بدل من ما، بدل له حكم المبدل منه. طيب لا تنصرفوا للعدل، شنو هذا العدل؟ هذه الألفاظ معدولة، معدولة عن ماذا؟ قال وهي معدولة عن أعداد مكررة. إذا الأصل المثنى اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة. قال ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. وهذا جواب جميل جدا. لاحظ وعلاش، لماذا أتي بهذه الألفاظ اللي هي معدولة عن أعداد مكررة؟ عش ما يقول الله فانكحوا ما طاب لكم نسب اثنين وثلاثة وأربعة، عش قال مثنى؟ لماذا أتى بألفاظ معدولة عن أعداد مكررة؟ شنو السبب؟ قال لأن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم ينكح ما أراد من تلك الأعداد. هذا الخطاب كان موجها لمجموعة من الناس، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد. كأن الله تعالى قال لأولئك الجماعة فانكحوا، أي لينكح كل واحد منكم اثنين. إذن هذيك اثنين اثنين باعتبار الجماعة، بمعنى انكح أنت إن شئت اثنين، وأنت إن شئت اثنين، وأنت إن شئت ثلاثة، وأنت إن شئت ثلاثة، وأنت إن شئت أربعة، وأنت إن شئت أربعة. فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. مفهوم؟ والمعنى انكحوا اثنين أو ثلاثا أو أربعا، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربعة. الآية لما نزلت منعتهم وحرمت عليهم ما كان في الجاهلية. شنو الذي كان في الجاهلية؟ الزيادة على أربع، كانوا ينكحون بلا عدد. وقال قوم لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسعين. أبا قول شاد جدا، وذلك قال لك لا يعبأ بقولهم. علاش؟ أولا لأنه خلاف الإجماع وخلاف القرآن والسنة، فقد أجمعت الأمة على أنه لا يحل نكاح أكثر من أربع نسوة. إذن قوم من الناس لا يعبأ بقولهم قالوا يجوز للرجل أن يتزوج تسع نسوة. من خدوا هذا الشيء؟ من الظاهر ديال الآية مثنى اثنين وثلاثة، لأنهم جعلوا هاد الواو هادي للجمع. إذن اثنين وزيد عليها ثلاثة هي كم؟ خمسة، وأربعة تسعة. إذن فيجوز الإنسان أن يتزوج تسع نسوة، هكذا قال. قال وقال قوم إنه يجوز، قال لأن مثنى وثلاثة ورباع يجتمع منه تسعة، يعني المجموع ديال مثنى وثلاثة تسعة. قال وهذا خطأ، لأن المراد التخير بين تلك الأعداد، لأن الآية مثنى أو ثلاثة أو ربع، المقصود التخير مش المراد الجمع اثنين وثلاثة. قال لأن المراد التخير بين تلك الأعداد للجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعون. قال ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. لو أن الله أراد تسعا لقال تسعا، ولن يعدل عن التسع إلى ما هو أطول. ما غيطوش لنا الله تعالى الكلام مثنى وثلاثة ورباع، فيكون في الكلام تطويل وعدم البيان. لو عبر بتسعة، لو أن الله بغي يقول لنا يحل زواج تسع نسوة، شكون لي أكثر بيانا وأفصح وأقل كلاما وأخسر؟ شنو هو؟ يقول لنا فانكحوا تسعا، هذا أخسر وأبين. إذن فلما قال مثلا دل على أنه لم يريدش المجموعة، وإنما المراد التخيير إما اثنين أو ثلاثا أو أربعا. قال وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة، لهذا هذا القول قول شاذ وضعيف ولا يعبأ بمن قاله. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال الإمام إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنين أو الثلاث أو الأربع، واحد زوج اثنين وخاف ألا يعدل، أو تزوج ثلاثا وخاف ألا يعدل، أو أربعا وخاف ألا يعدل، لا أراد أن يتزوج اثنين وخاف ألا يعدل، أو ثلاثا وخاف ألا يعدل، أو أربعا وخاف ألا يعدل. قال فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير. إذن هاي ما عتنجت ما للعاقل، ومع ذلك عبر بما لأنها للأنثى. قال أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل، لأن النساء بملك اليمين يجوز نكاحهن بغير عدد. ما هو الذي لا يجوز فيه تجاوز أربع نسوة؟ نكاح الزواج. أما الاستمتاع بالمرأة التي يملكها الرجل فيجوز بلا عدد. قال وانتصاب فواحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة. الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، شنو إعرابه؟ باش منصوب هذاك؟ منصوب بفعل محذوف، والتقدير فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا واحدة، وهذه الجملة هي جواب الشرط، إن شرطية والجواب هو فانكحوا واحدة، إذا الجملة هي جواب الشرط. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى ذلك أقرب إلى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا أي تميلوا، وقيل يكثر عيالكم. إذا الله تعالى أشار إلى الاقتصار على الواحدة وقال لنا ذلك أقرب إلى ألا تعولوا أي ألا تميلوا، ما معنى تميلوا؟ أي تظلموا وتجوروا. إذا تزوجتم بواحدة فهو أقرب إلى ألا تظلموا، بمعنى اللي كيخاف على نفسه من أن يظلم ومن أن يميل. الميل الذي يعتبر ظلما، الميل في النفقة والميل في المعاملة ونحو ذلك، ماشي الميل القلبي. أما الميل القلبي فليس لأحد، لا يستطيع الإنسان أن لا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه، فذلك أمر ليس إليه. المراد بالميل هنا الميل الظاهر، الميل في النفقة والمسكان ونحو ذلك مما يجب فيه العدل. فمن خاف على نفسه أن لا يعدل، خاف أن يميل بأن يظلم ويجور إحداهن، فما الحل؟ فواحدة. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، أي أن لا تظلموا وتجوروا. وأما ميل القلب قلنا فهذا أمر نش لم يكلف الإنسان بالعدل فيه، لأنه ليس بيده، لأنه أمر تحت طاقته. والله تبارك وتعالى لما ذكره قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، بمعنى لا يحملنكم الميل بالقلب أن تميلوا أن تميلوا في النفقة أو أن تميلوا في الظاهر، إياكم أن يحملكم ميل القلب إلى الميل في المعاملة، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال الإمام: وقيل يكثر عيالكم، قيل المعنى ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا يكثر، بمعنى إذا تزوجتم واحدة فهذا أقرب، ألا يكثر عيالكم إذا كنتم لا تريدون كثرة العيال، والمعنى الأول أقرب أن المراد ألا تظلموا وتجوروا، ومعنى قوله تميلوا. ثم قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الإمام: خطاب للأزواج وقيل للأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل هي نهي عن الشغار. إذا القول الأول هو الأظهر أن الآية خطاب للأزواج، الله تعالى كيخاطب الأزواج كيقول لهم: وآتوا النساء صدقاتهن، أعطوا النساء مهورهن، المهورهن المفروضة لهن، ذاك الصداق اللي فرضته للمرأة عطيوه لها فذلك حقها، بمعنى إذا أخر لا حرج، لكنه حق لها على الزوج يجب عليه أن يؤديه لها في يوم من الأيام، هذاك حق واجب لها عليه فيجب أن يؤديه، إذن فهي خطاب للأزواج. وقيل خطاب للأولياء، الأولياء ديال المرأة، كان بعض أولياء المرأة يأخذون صداقها ظلما وعدوانا، كيعطيها الرجل الصداق وكيأخذ منها الصداق ولا يعطونها إياه، فالله تعالى خاطبهم قال لهم: وآتوا النساء صدقاتهن. الولي سواء أكان أبا أو أخا أو ابنا لا يجوز له أن يأخذ صداق المرأة لأنه حقها لا لوليها. إذن فالآية إما خطاب للأزواج ولا خطاب للأولياء، لا يجوز للزوج يظلم المرأة في صداقها ولا لوليها أن يأخذه. وقيل هي نهي عن الشغار، قال بعض أهل العلم هذه الآية نهي عن نكاح الشغار، واحد الزواج كيتسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الفقه في كتاب النكاح. شنو هو زواج الشغار؟ نكاح الشغار هو الذي يتفق فيه على إسقاط الصداق، أن يقول مثلا رجل لرجل: أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك دون صداق، أنا نعطيك بنتي وعطيني بنتك، ولا نعطيك بنتي لولدك وعطيني بنتك لولدي، بلا ما تعطيني صداق ولا نعطيك صداق، مفهوم؟ هذا نكاح الصغار لا يجوز، نهى عنه الإسلام، لا بد أن يفرض لكل امرأة صداق، هذه لها صداق والأخرى لها لا صداق، أما أن يتفق على إسقاط الصداق فلا، أزوجك وتزوجني، أزوج ابنتي لولدك وتزوج ابنتك لولدي، هذا لا يجوز، لأن كل كيف تظلم فيه، تظلم فيه المرأتان، المرأتان تظلمان فيه، المرأة خاصة الصداق ديالها، سواء تزوج خوها ولا باها ولا ما تزوج، خاصة الصداق ديالها، ذلك حق لها، فإسقاط الصداق لها إسقاط لحق من حقوقها، إسقاط صداقها إسقاط حق من حقوقها، لا يجوز. قال: وآتوا النساء صدقاتهن، أي شنو صدقاتهن؟ أي مهورهن، صدقاتهن أي مهورهن، وآتوا النساء مهورهن نحلة. قال الإمام: أي عطية منكم لهن أو عطية من الله. إذا نحلة أي عطية، نحلة بمعنى آتوا النساء صدقاتهن نحلة أي عطية، إما المعنى عطية منكم لهن أو عطية من الله. إذا كان المعنى عطية منكم لهن، لأن أنتم الأزواج اللي كيعطيو هما اللي كيسلموا الصداق للمرأة، إذن فهو عطية منكم باعتبار أنكم تسلمون الصداق لهن بأيديكم، أنتم اللي كتعطيوه، أو من الله باعتبار أن الله فرضه لهن، الله هو اللي أعطى ذاك الحق للمرأة، فرضه لها شرعه لها، هذا هو معنى من الله، مفهوم؟ إذن هذا الصداق هو نحلة منكم لهن ونحلة من الله لهن، نحلة من الله باعتبار أنه شرعه وفرضه للنساء، ومنكم باعتبار أنكم تؤدونه وتسلمونه لهن. وقيل المعنى فريضة نحلة أي فريضة من الله عن طيب نفس، فريضة من الله وجب أن تعطوه لهن عن طيب نفس لأنه حق لهن فرضه الله لهن. قال الإمام: وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وآتوا النساء مهورهن شرعة من الله تبارك وتعالى لهن. وانتصابه على المصدر من معنى وآتوهن أو على الحال من ضمير المخاطبين، نحلة بالنصب قال لك فيه إعرابا، الإعراب الأول أنه منصوب على المصدر من معنى وآتوهن، إذن منصوب على المفعولية المطلقة وش كل نصبه ماشي فعل محذوف لآتوهن، لكن العامل فيه معنى وآتوهن كأنه فعل من معناه، مثلا التقدير ديالو وآتوهن أي انحلوهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أنه قال انحلوهن نحلة لأنه نفس المعنى، آتوهن نحلة ولا انحلوهن نحلة نفس المعنى. إذا فالعامل فيه معنى آتوهن، بحال مثلا قعد جلوسا في العزوميات، قعد جلوسا العامل فيه، العامل فيه فعل من معنى قعد اللي هو جلس، جلست قعودا، العامل في قعودا فعل من معنى جلس اللي هو قعد. إذا العامل في نحلة فعل من معنى آتوهن اللي هو انحلوهن نحلة، هذا الإعراب الأول. إعراب ثاني قال أو على الحال من ضمير المخاطبين، ضمير المخاطبين ديك الواو وآتوهن، ديك الواو ديال الخطاب، وآتوهن حال كونه نحلة. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال الإمام الآية إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن. إذن إذا المرأة دفعت لزوجها شيئا من صداقها عن طيب نفس يحل له أخذه، يجوز يحل له عن طيب نفس، أعطته هي الصداق ديالها، أخذته ثم أعطته شيئا منه، لأعطته له كامل، أو أعطته لوليها باها ولا الخوها ولا شي واحد من أولياء، يجوز لها ذلك، يجوز. إذن إذا أخذت الصداق ودفعته لزوجها على القول الأول أو لأوليائها على القول الثاني عن طيب نفس، ماشي جبرها شي حد لا، عن طيب نفس، فيجوز أخذه والانتفاع به، واضح؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الرجل كانت المرأة كتسالو نصف الصداق، أعطاها الصداق وكان هوش كان محتاجا مضطرا، ملي شافت راجلها محتاج وكذا فأعطته شيئا من الصداق أو لذلك الصداق كامل قالت لها أنفقه، فيجوز له أخذه. قال الإمام: والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء، فإن طبن لكم عن شيء منه، منه من ماذا؟ إما من الصداق أو الإيتاء، والمعنى واحد، الإيتاء المفهوم من قوله وآتوهن. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا أي حلالا طيبا، فكلوه حلالا طيبا. قال الإمام: هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، كان يكفي قل لنا الله فكلوه، يكفي ولا لا؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، هذا كاف في الإباحة، لكن الله تعالى بالغ في بيان الإباحة والتحليل أن ذلك شيء جائز لا إشكال فيه. قال: عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان، هدهني أمري أن صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرؤ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا، أو حال من ضمير الفاعل كيفما قال الصواب المفعول. شاهد، إذن هنيئا مريئا وصفان ولا لا؟ وصفان، والموصوف فين هو؟ إذا كان وصفين فين هو الموصوف؟ محذوف. شنو التقرير ديال الكلام؟ فكلوه أكلا هنيئا، بحال لفظة كثيرا، كثيرا كثيرا ولا قليلا، هذان اللفظان كثيرا وقليلا شوما وصفان، وصفه كثيرا وقليلا وصفاني. فيما تلقاهم راه هما وصفيني، هما وصفاني لشيء ما، اما مذكور ولا محذوف. كذلك هنيئا ومريئا فهما وصفاني، في الموصوف محذوف، فكلوه اكلا هنيئا، اكلا مريئا. هذا الاعراب الاول. الاعراب الثاني قال او حال من ضميري الفاعل، عندكم يا او حال من ضميري الفاعل، هكذا المحققون قال هكذا في جميع النسخ، والصواب حال من ضمير المفعول ماشي من ضمير الفاعل. لان لاحظ فكلوه ضمير الفاعل اش هو؟ هو الواو، كلوا واو الجماعه هي الفاعل، ولها كلوه هي المفعول به. هذا هنيئا مريئا واش وصف للمأكول او وصف للاشخاص؟ واش وصف للآكلين ولا للمأكول؟ للمأكول بلا شك. فكلوه حال كون ذلك المأكول هنيئا مريئا، لا يصلح أبدا يكون وصفا للفاعل. حال كونكم أنتم أيها الناس أنتم هنيئا مريئا لا يصلح. وبهذا صرح، لعله صحيح، بهذا صرح الزمخشري في تفسيره وأبو حيان في تفسير غير واحد. قال الزمخشري في الكشاف وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا مريئا أو حال من الضمير، هكذا قال هو، قال أو حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء، هكذا قال كلوه وهو هنيء مريء، وهو أي المأكول هنيء مريء. وأبو حيان صرح بهذا، قال أبو حيان وانتصاب هنيئا على أنه حال من ضمير المفعول، هكذا قال من ضمير المفعول. وقال هكذا أعربه الزمخشري وغيره، يعني هذا الذي فهمه. والمؤلف رحمه الله عادته في كثير من الأحيان خصوصا في المسائل النحوية أو البلاغية غالبا يأخذ من الزمخشري، من الكشاف، نعم يأخذ من المحرر الوجيز ابن عطية، وكذلك يعتمد على الزمخشري في كثير من مسائل اللغة. إذن فلعله تصحيف أو حال من ضمير المفعول. قال وقيل يوقف على فكله ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء، يكفي لك يوقف لهبطي، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، هكذا هذا وجهه. إذن على وقف الإمام الهبطي رحمه الله يكون هنيئا مريئا من باب الدعاء، ماشي وصف لي فكلوه أكلا هنيئا، لا من باب الدعاء. مفهوم؟ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، تحقق المعنى اللي هو إباحة الأكل، يجوز لكم أن تأكلوا صداق المرأة إذا دفعته لكم عن طيب نفس، إذا الإباحة يخدنا. ثم قال هنيئا مريئا يكون هذا من باب الدعاء، دعا لهن، فهمتي؟ دعا لهم، دعا للأزواج أو للأولياء، فقال كلوا ذلك الأكل هنيئا مريئا دعاء. وعلى هذا وقل الإمام الهبطي فكلوه هنيئا مريئا. ولو وصلنا فهما وصفان كما قلنا لموصوف محذوف أو حالان من ضمير المفعول، فكلوه هنيئا مريئا، إذن يصح الوصل والوقف. إذا وصلنا فقد عرفنا الإعراب، إما وصف لموصوف محذوف وإما حالان من المفعول به، من ضمير المفعول به. وإذا وقفنا فهما من باب الدعاء، فكلوا ثم دعا وقال هنيئا مريئا، كلوا ذلك الأكل هنيئا مريئا، قال فكلوا هنيئا مريئا. ثم قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، قيل في السفهاء قولان، القول الأول اللي صدر به هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. إذا السفهاء تكون أولاد الرجل وامرأته، فالزوجة تعتبر سفيهة على هذا، لا تعطى المال، هم أولاد الرجل وامرأته، لا تؤتوهم أموالكم للتبذير، لا المرأة لا تحسن التصرف. وهذا حاصل في وقتنا هذا، هذا حاصل في وقتنا هذا، إذا أعطى الرجل امرأته مالا لتشتري به أغراضا بذرته ضيعته، واضح؟ تمشي باغا تشتري الخضرة تشري المال تضيع المال. إذا لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. كذلك الأولاد، الأولاد إذا أعطيتموهم أموالكم للنفقة على أنفسهم. مثلا واحد ولدك أعطيتي مال قلت لي هات النفقة ديالك على راسك، أنا ما نتكلمش بك راني مشغول، نفق على راسك وعيش بهاد، وعطيتيه ما يكفيه أسبوع يضيعه في يوم، في يوم واحد يضيعه ما يكفي أسبوع يضيعه في يوم. إذا هذا القول الأول، إذا لا تؤتوهم أموالكم أنتم أنفقوا عليه. وقيل السفهاء المحجورون وأموالكم، أي أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. إذن وهذا هو الأشهر، أن السفهاء هم المحجورون، المحجور عليهم، وقد سبق الكلام عليهم في سورة البقرة، محجور عليهم كالمجنون مثلا، المجنون أو الطفل الصغير، اليتيم الذي مات والده، الصغير الذي له مال ولا يحسن التصرف فيه، أو المجنون أو نحو ذلك من المحجور عليهم، ممن لا تنفذ تصرفاتهم، تصرفات ديالهم لا تنفذ لنقصان عقولهم، يقصان عقول، فلا يحسنون التصرف في أموالهم. وذلك وغي يقول لنا من بعد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا صاروا راشدين يحسنون التصرف في أموالهم فادفعوا إليهم، ملي عقلاء وراشدين وكذا أعطيهم أموالهم، لكن ما داموا غير راشدين فلا تدفعوا إليهم أموالهم. إذا المقصود بذلك المجنون، مثلا واحد المجنون ورث مالا، واحد مات والده وترك له مالا وهو مجنون، إذا لابد أن يكون هناك مسلم وصيا عليه، يجب أن يكون مسلم وصيا عليه، فلا يجوز أن يدفع له مالا. وخذك المال ديال المجنون هو حق للمجنون، لكن لا تدفع له مالا لأنه سفيه، أو كما قلنا صبي صغير ورث مالا لا تدفع إليه ماله. إذا القول الثاني السفهاء هم المحجور عليهم، قال المحجورون إذن وأموالكم، أي أموال المحجورين، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، الأموال ديال المحجورين التي عندكم هي رديالهم، أنتم مكلفين بها، أنتم كتصرفوا فيها لهم لمصلحتهم. وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم. إيش قال أموالكم؟ الأشخاص يقول أموالهم، قال أضافها إلى المخاطبين لأنهم هم ناظرون عليها، هم اللي كيتصرفوا فيها، واضح لهم. وسبق لنا في اليتامى الله تعالى قال قل إصلاح لهم خير، بمعنى ناظر على مال اليتيم يجب عليه أن يسعى في إصلاحه وتنميته وأن لا يفسده ويهلكه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. قال الإمام جمع قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف، أي قياما، أي تقوم به معايشكم، أموالكم التي جعل الله لكم قيما، أو قياما بمعنى تقوم به معايشكم. إذن قياما بدون ألف جمع قيمة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، فإن الله تعالى جعل الأموال قيما للأشياء، جمع قيمة، الأموال هي قيم للسلع للأشياء التي تشترى بها، أو قياما. علاش قال الله تعالى فيها قياما؟ أي تقوم بها معايشكم، وقد قرئ بهما، التي جعل الله لكم قيما، التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال الإمام قيل إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجور يرزقون ويكسون من أموالهم، على حسب ما تقدم. إذن على المعنى الأول وارزقوهم فيها واكسوهم، إذا قلنا المقصود بقوله ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء هم أولاد الرجل وامرأته، على القول الأول، إذا شنو معنى وارزقوهم فيها واكسوهم؟ قال إنها في من تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده. إذا الله تعالى يأمر الرجل أن ينفق، يرزقون ويكسون من أموالهم، في المحجورين كما قلنا كالمجنون للصبي يجب أن يرزق، أن يعطى من المال ما يسد به ضرورته، وأن يكسى من ماله، من المال دياله هو نيت، من إرثه الذي ورثه. وقولوا لهم قولا معروفا، قال الإمام أي ادعوا لهم بخيرين أو عدوهم وعدا جميلا أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم كاملة. وقولوا لهم قولا معروفا ادعوا لهم بخير، هذا القول الأول عموما. أو المعنى عدوهم وعدا جميلا، شنو هو الوعد الجميل؟ أخبروهم وقولوا لهم إن رشدتم إن شاء الله فستأخذون أموالكم كاملة، طمئنوهم، هذا من الوعد الجميل، طمئنوهم، قولوا لهم لكم أموال عندنا وإن بلغتم ورشدتم فسندفع إليكم أموالكم فاطمئنوا، ستأخذون أموالكم كاملة هي محفوظة عندنا فلا تخافوا عليها، محفوظة عندنا وإن صرتم راشدين فسنعطيكم حقوقكم. هذا هو القول المعروف لئلا يخافوا على أنفسهم أن يغمطوا حقهم، عدوهم بهذا الوعد الجميل وأخبروهم بأن أموالهم محفوظة وأنها سترد إليهم إذا بلغوا الرشد، وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال بعد ذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا إلى آخر الآيات. يأتي إن شاء الله الوقوف معها في الدرس الآتي، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.